مع اختلاف آخر بينه وبين الشيخ المصري كشك. كشك واعي خفيف فعلا يأخذ بالأسباب، لكن مع الأسف علمه ممزوج بخرافات وأحاديث ضعيفة وموضوع نحو ذلك. هذا كذلك يعني علمه منحرف عن السنة تماما، وهو صوفي وشيخ طريقة ويكفي، لكن له أساليب يسيطر فيها على قلوب الحاضرين ويفيد في ذلك أحيانا كما ذكر في الدرس صاحبي لا يزال يحدثني، ذكر في الدرس القصة التالية. زعم بأن شيخا من الشيوخ قال يوما لمريد له: اذهب وأتني برأس أبيك. قال له: حاضر. وذهب وفصل رأس أبيه بدنه وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لما؟ لأنه أطاع شيخه ولو بقتل أبيه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. فتبسم الشيخ ضاحكا في وجهه قائلا له: أتظن أنك فعلا قتلت والدك؟ قال: إيه. قال: لا يا مسكين، أبوك مسافر وهذا صاحب أمك، أنا أمرك بأن تقتل أباك؟ أنا مش معقول، لكن هذا صاحب أمك. قص هذه القصة على ما فيها من ضلال وانحراف ليبني عليها ما يأتي. يجب على المريد إذا أمره الشيخ بأمر مخالف للشرع أن ينفذ هذا الأمر، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد ويعلم ما لا يعلم. ألا ترون كيف قال للمريد: اقتل أباه وإلى به؟ يظهر كل الطاعة للشيخ، لكن لم يقتل أباه، إنما قتل صاحب أمه. قص لي هذه القصة صاحبنا ونحن جالسون في الدكان بعد صلاة القيام. ربنا يرسل قريبا له اسمه أبو يوسف، وهو ابن خالتي. مر أمام الدكان فقام صاحبي ناداه: يا أبو يوسف، يا أبو يوسف، انتبه. فرجع القحطرة، وقف أمام الدكان فتذكر الوصايا التي كان يوصى بها ان هذا رجل وفادي، هذا رجل خامسي مذهب خامس، لا يجوز معاشرته ولا دخول عنده ولا الى اخره. فوقف ذلك حتى اثر عليه قريبه وخضع لرغبته ودخل. ثم اخذ صاحبي يناقشه قائلا له: كيف رايت الدرس الليل يا ابو يوسف، يعني درس الشيخ؟ قال: ما شاء الله، تجليات. هذا تعبير عند الهجوم، تجليات. بعض اخواننا الظرفاء كان حينما يسمع مثل هذه الكلمه يقرن معها صيغه اخرى، يقول: تجليات بقله. بقله عندنا نصراني في باب شرقي، شرقي دمشق، هي حالة ومحلة النصارى، فهو ضائق أمور وكاتب على اللافتة بخط كبير: تجليات بقلة، يعني خمر. فيقولون بعض إخواننا حينما يسمعون: ما شاء الله، تجليات. أي نعم، تجليات بقلة. قالوا: طيب ما رأيك فيما سمعت قصة الشيخ وأمره للمريض أن يقتل أباه؟ أخذ يتناقشان. صاحبنا يعني لا يصح أن يقال إنه طالب علم، إنما هو مستمع، فلا يستطيع أن يجول أن يقول في هذا الوحيد. وكنت أنا وراء الطاولة التي أعمل فيها التصريح، وكنت إليه يعني وجدت أنه لابد من أتدخل في الموضوع. حاولت خلاصة بما عندي من علم،